هذا السائل يقول: ما هي الصفة الأكمل التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في الوتر، سبعا أم إحدى عشرة أم ثلاثا يفصل بينها أم يسددها؟ هذا الذي كنا نقوله كما يقول الدرس اليوم كله حول هذا، كله حول هذا، وقلنا بأن هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وارد، ولا شك أن كل ما كان فيه زيادة في العمل فهو أكثر فضلا، يعني من صلى أوتر بركعة واحدة أفضل منه أم أوتر بثلاث، من أوتر بثلاث بسلامين لا شك هو الأفضل، من صلى الصلاة كلها وترا لا شك أن من صلى اثنتين وصل إحدى عشرة ركعة أفضل ممن صلى سبع ركعات، لكن مع ذلك كله فالأفضل كلما كان الإنسان حاضرا للقلب حاضر القلب فهو لا شك أنه أكثر في هذا أجرا وأبلغ في ذلك أثرا وتأثيرا وأسمع لدعائه، فالإنسان يحرص على كثرة الخشوع وأن يكون مستحضرا لما يتلوه من آيات، فلعل ذلك يكون أقرب لسؤال الله سبحانه وتعالى ورفعة درجته وعظم أجره. هذا السائل يقول: ما حكم التنفل بركعة واحدة في غير الوتر؟ يعني هو كأنه يستعجل الحديث، هذا سيأتي لنا، ما زلنا في أول كتاب صلاة التطوع، وتطوع بأشكاله متعددة، بدأنا بالوتر وسيأتي الإشارة إلى شيء من ذلك. على كل حال فيما يتعلق بالتنفل بركعة واحدة على المذهب يرون جوازها لكن مع الكراهة، يعني الأولى هو عدمها، لكن لو فعلها فإنها جائزة وصحيحة، ولعل من أدلة جوازها ما يسمى بنقض الوتر، إذا قلنا، وهذا الذي قلناه سابقا ونبهنا عليه، معنى أن الوتر ليس من النوافل وإنما هو أعلى من النافلة، ولذلك لو صلى الإنسان نافلة أي صلاة بنية مطلقة أو ما شابه ذلك، ثم بعد ذلك لما انتهى الركعة قال تكون هذه وترا بمعنى سلم أو نحو من ذلك فتكون وترا، لا تكون وترا، الوتر لابد لها نية مستقلة أن ينوي بها الوتر. من أوتر في أول الليل على ما ستأتي الإشارة إليه، فإنهم يعني يرون أن الأفضل له أن ينقض وتره، بمعنى أن يصلي ركعة واحدة كما يقال في أول قيامه الآخر ينقض به الوتر السابق، لأنه لو أوتر مثلا بسبع ركعات فإنه إذا ابتدأ الصلاة بركعة واحدة وهذه كلها من قيام الليل، لأن الليل كله يعد وقتا واحدا وكل هذا يعد من قيام الليل، فإن هذه بعد ذلك تشفع وتره السابق فيصبح وتره ماذا شفعا، ثم يصلي ما كتب الله له حتى يكون آخر صلاته بالليل وترا، لأنه كما جاء في الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإذا هذه الركعة الواحدة تعد من باب النافلة لنقض الوتر، إذن فهذه جائزة، وهي مروية عن ثلاثة من الخلفاء الراشدين وعن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، أي نقض الوتر، فمعنى ذلك أنه تنفل بركعة واحدة. إذن عند ذلك لو أراد الإنسان أن يتنفل بركعة واحدة فإن ذلك جائز، وهذا يعني قد تأتي لمن دخل إلى المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد النحوية ثم أقيمت الصلاة، فهنا قبل أن يرفع رأسه من السجدة الثانية إلى القيام الأول لو اقتصر على هذه الركعة تكون في هذه كافية له، والله أعلم. هذا سائل يقول: هل يجوز العمل بالقول المرجوح في بعض الأحيان أو في بعض الأحوال، مثل أن نعمل ببعض ما في المذهب ولو كان ذلك خلاف الراجح؟ طبعا هذا فيه شيء من التفصيل، يعني إذا كان هذا كما قلنا الآن قبل قليل نوع من الصلوات في الوتر أو نوع من الأدعية ونحو من ذلك، وغالبا أكثر المذاهب على أنها ترجح شيئا على شيء، كما الآن قلنا في الإمام أحمد رجح بأن تكون مثنى ثم بعد ذلك يوتر بركعة واحدة أو ما شابه ذلك. لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا ملحظ، وهو أنه ما جاءت به السنة فالسنة أن يعمل بكل منها، بمعنى على ما جاء في التشهد معنا سابقا رجح في المذهب تشهد ابن مسعود باعتبار أنه هو الثابت في الصحيحين وأنه رواته لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه، ومن أجل هذا رجح في مذهب الحنابلة. شيخ الإسلام يرى أنه مثل هذا السنة هو يعني وردت صيغة التشهد بعدة صيغ، فمن السنة هو أن يستعمل هذا وذاك، كما أيضا في الاستفتاحات يعني المرجح في المذهب على المذهب مر معنا بأنه الذي هو التسبيح سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمه تعالى جدك، مع أنه ثبت في حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وردت كذلك أنواع أخرى. إذا عند ذلك يرى شيخ الإسلام بأن من السنة هو أن ينوع الإنسان وأن يعمل بالسنن كلها، خاصة إذا لم يكن هذه العبادة منسوخة أو يقال بنسخها. إذا جينا إلى أن هذه العبادة منسوخة فمعنى ذلك أن هذا الحكم قد زال، وتأتي بعد ذلك بعض المسائل تكون محل خلاف يصبح قولا مرجوحا، يعني كمثل القنوت في ماذا في صلاة الفجر، هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أوتر أو قنت في صلاة الفجر، لكن على المذهب وعلى قول جمع من العلماء أن هذا أصبح منسوخا وإنما كان في النازلة. لكن كما لا يخفى بعض المذاهب كمذهب المالكية ومذهب الشافعية يرون القنوت، والقنوت عند الشافعية يكون جهرا، فلو صلى الإنسان بهذا القول المرجوح والله أعلم.